طبعا معروف ان الصيام مش معناه ان الواحد يصوم عن الاكل والشرب، لا، ده لازم يصوم عن كل حاجة، يعني ما يشتمش حد، ما يأذيش حد، ما يجيبش سيرة حد. وده اللي قدمته ساعة لقلبك في رمضان في السكتش اللي ألفه محمد عفيفي ومثله فؤاد المهندس وأنور محمد. مساء الخير يا أستاذ. مساء النور يا أستاذ. أنت ما سمعتش على اللي حصل بين محمود أفندي ومراته؟ لا أبدا، هو حصل إيه؟ يا خسارة، لو ما كنت صايم كنت قدرت أقولك. آه صحيح، اوعى تقولي احنا صايمين وما يصحش نجيب سيره الناس ابدا. مالنا احنا ومال؟ صحيح، مالنا احنا ومالهم؟ هنخسر صيامنا عشان واحد بيفتح درج الدولاب لقى فيه لقى فيه ايه؟ لقى فيه ايه؟ لكن انت بتسالني ليه؟ احنا مصايمين. اه صحيح، انا ناسي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا سيدي. تمام، خسر صيامنا علشان واحد يفتح الدرج لقى فيه هو لقى فيه ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا، انا صايم. ما لنا وما المحمود افندي ومراته؟ دخلي ايه انا اذا كان بيفتح الدرج لقى فيه جوابين؟ جوابين؟ جوابين بحالهم؟ اه يا سيدي. يا خسارة. اه يا خسارة، لو كان جواب واحد ما كانش يخسر الصيام. انت تفتكر ان جواب واحد ما يخسرش صيامنا؟ اظن جواب واحد يعني مش حاجة كبيرة قوي. اذا كان كده يمكن يكون لقى جواب واحد. يمكن ولا متأكد؟ لا، هتأكد ازاي؟ خلاص خلاص، اوعى تقول لي ولا كلمة. طيب، انا ما خسرش صيامي ابدا عشان جوابات غرامية. غرامية؟ مين قال انها غرامية؟ انا فهمت كده، واحد هيزعل من مراته عشان جوابين ليه؟ الا اذا كان الجوابين دول الله، انت عايز تخسر لي صيامي ولا ايه؟ مالي انا اذا كانوا جوابات غراميه ولا مش غراميه يعني. انا ما قلتش انت اللي بتقول، يعني انت اللي هتخسر لي الصيام. خلاص. ايه ده؟ بدل ما نخسر صيام بعض الغي سيره محمود افندي دي خالص. خلاص، وما لناش اصحاب غيره. كلمني عن ابراهيم افندي. ما اقدرش، اذا اتكلمنا عنه هنخسر صيامنا برضه. ليه بقى؟ لانه هو اللي بعت الجوابات. هو اللي بعت الجوابات دي؟ هو؟ لمرات محمود افندي؟ لا حول الله يا رب. انت يا راجل عايز تخسر لي صيامي؟ الله، عشان ايه تقول لي ان ابراهيم افندي هو اللي بعت الجوابات؟ انت مش قلت لي اكلمك عن ابراهيم افندي؟ طب اغفي سيرته خلاص ووراخ. خلاص. ايه ده؟ ناس تبعت جوابات للستات واحنا يخسر صيامنا، ناس تقل ادابها على بعض واحنا، وبيقول لها ايه في الجوابات دي؟ ازاي تسالني سؤال زي ده؟ انت عاوزني اخسر صيامي؟ لا، عايزني اقل ديني؟ ابدا. خلاص. بيقول لها اتقابلوا في ميدان الاوبرا. يا نهار اسود، لا حول الله يا رب. انا يا راجل سالتك عن حاجه زي دي؟ لا. استفهمت منك عن حاجه زي دي؟ لا. خلاص، عشان ايه هتقابلوا في ميدان الاوبرا؟ ما اقدرش اقول لك ليه. انا مش مجنون اخسر صيامي عشان واحده عاوزة بلطو فرو. ايه؟ بلطو فرو؟ ايه البلطو الفرو ده والنبي؟ والله انا عايز اقول لك، عايز اقول لك. ايوه، لكن خايف. لا لا لا لا، ما تخافش، الفرو مش من المواد اللي تخسر الصيام. انت متاكد؟ طبعا، ما دام مش فرو خنزير يبقى خلاص. خلاص خلاص يا سيدي، الحكايه وما فيها ان ابراهيم افندي بيتاجر في البلاط الفرو. مرات محمود افندي اتصلت بيه من ورا جوزها عشان يجيب لها بلطو فرو. بعت لها جوابين عشان تقابله ويفرجها على اصناف البلطو الفرو. جوزها مش عايز يشتري بلاطي فرو، ظبط الجوابين عندها، اتخانق معاها. فهمت بقى؟ طب وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين، بس كده. اه، طب ودي حاجه يا اخي تخسر صيام؟ انا افتكرت عندك حاجه خطيره قوي. خطيره زي ايه يعني؟ زي اللي حصلت بين سليمان افندي ومراته. انت ايه، ما سمعتش بيها ابدا؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي انهم راحوا وقالوا هه لا حيني. انا عايزني احكي له عشان يخسر صيامي. اسمع. ايه؟ انا اقول لك على فكره. ايه؟ تعال عندي بعد الفطار نسهر سوا، نازأس في بندق ولوز وعين جمل وسليمان افندي وابراهيم افندي وعلى افندي ومحمد افندي وجميع الافنديات اللي في البلد. بس هو كده